Schön aus, das Wasser. Schöner Wasser, وليس من أمر بالأمر أمر بسالك إلا كما في النمر والأمر بالسريان نبه نمر فيما رواه من حديث خطأ تعريف أمرنا بالاختيار جواز وروي بالاستظهار وآمر بلفظة تعم هل دخل غصب أو عن الغصب يتذب أم إذا ما سر حكم قد جرى بها كذب تخلف الفقراء وليس من أمر بالأمر أمر بسالك إلا كما في النمر قال إن من أمر شخصا أن يأمر ثالثا ليس الأول أمر للثالث معنى إذا قلت لشخص مر فلانا أن يفعل كذا فليس الأمر الأول أمر للثالث بدليل لو جعلناه أمر لازم على هذا محظورات لا منها أن من قال مثلا لسيدي مر عبدك أن يفعل كذا يعد متعديا لأنه أمر العبد المغادر لسيده لو كان أمره أمرا للثالث لكان أمرا للعبد المغادر لسيده وهو تعدي وهذا لا قائل به يعني ليس الأول أمرا للثالث نعم إلا كراهي من عمر مثل عبد الله بن عمر حديثه نطلق في الشتاء وهي حائط فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتغير وجهه وقال مره فليراجعها يعني هذا مثل أمر عمر أن يأمر عبد الله أن يراجع سجده هنا اتفاقا أنه أمر لعبد الله من النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا قراءة مفصلة لأنه في رواية أخرى فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها وهم وقع فيها الرواية مره فليراجعها لام الأمر اللام يؤمر به الغائب ساعة أمر للغائب هكذا والأمر بالسريان نبه نمه لما رواه من حديث نعم إذا كان الأمر كما ذكرنا وليس من أمر شخصا أن يأمر ثالثا ليس الأول أمر للثالث لما قال الدعاء المالكية أن الصبي مندوب في حقه الصلاة ومرهم بالصلاة السبع واضربهم عليها العشر وفرق بين المضاجع ليس من أمر شخصا أن يأمر أمر فليس أمر من الشارع نقول المالكية دليلهم على ذلك ليس هذا الحديث إنما هو حديث خاص على المرأة اللي أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نعم آخية بطبع صبية قالت يا رسول الله ألي هذا حج قال نعم ولك أجر رفعته من حفة إذن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت للصبية حجة و معنى أنه يحج يثاب على ذلك والثواب فرع الخطاب لولا أنه أمور ما أثب على فعله ما كان له حج هذا هو اللي أخذ منه ندب الحج للصبي لا أنا أمرهم بالصلاة السبع نعم ليس الأمر الأول وأمر للثالث نعم حديث خزعمي هذا هو هذا الحديث في البخاري لكن ما صرح بأنها امرأة خزعمية لكن هناك حديث آخر يقول لي قالت إن بها ذاك تفرط في الحج ولا يستوي على نعم هذا امرأة خزعمية صرح بها بعضهم قال وهم سيد عبد الله في هذا عن التبس الحديث يعني سيد عبد الله تابع القرافي طبعا طلع سيد عبد الله عادته لكن لا يقول أن يكون تابعا فيه لغيره لكن القرافي أيضا مسبوق إلى هذا أول ما ذكره من أبي زيد في مختصر المدونة ونسب الحديث مرأة الخلع وهذا نسبة التوهيم في شيء لأنه أيضا ما صرحوا بأنها خزعمية لو صرحوا بأنه أنها غير خزعمية لكان تعارض هم سكتوا عنها فهو بيان لما لم يتعرض له إذا توهمه لا بد من دليل على أنها ليست كما أنها لم يثبت أنها خزعمية دليل أيضا أنها ليست من خزعم نعم لابد من يجيب دليل على ذلك. بسم الله. ثالثا باختيار جواز وروي بالسهاري. نعم قال إنه هل يجوز أن يأمر الشارع بشيء ثم يقول إن شئت بعد ذلك يفعل كذا ثم يقول إن شئت؟ بعضهم منع لما ما بين عبارتين من التنافي. فعلوه الطلب يقتضي رشحان الفعل، والتعليق بالمشيئة يقتضي استواء الأمرين الترك والفعل، وهذا متنافيان. الآخر من قالوا بجوازه هو الصحيح، لأن التعليق بالمشيئة يدل على أن الأمر الإباحة كما هو الأمر قد يأتي الإباحة. فهمت؟ نعم. معنى سهر ذلك أنا هو الأخر. نعم رجحه بعضهم. وآمر بنصة فأم هذا دخل قصر وآل البصر تزل. قال إن الآمر إذا كانت بصيغة تتناوله، تناول الآمر بنصة تعمه، تعمه أي المتكلم، هل يدخل في عموم حكم خطابه نظرا لتناول الصيغة له أو لا نظرا لأنه آمر إنسان عادة لا يقصد نفسه؟ هل المتكلم يدخل في عموم خطابه أم لا؟ كذلك قال مثلا سجد لعبده تصدق، أو قال له مثلا أحسن إلى من أحسن إليه، وكان السيد من أحسن إليه، هل العبد مأمور بالإحسان على السيد أو لا؟ لأن عادة الإنسان لا يقصد نفسه. ومحل الخلاف يا لم تقبل قرينة على عدم الدخول، كما إذا قال له تصدق على من دخل داري ودخل السيد الدار له يتناوله، لكن التصدق تملك وتملك وإنسان لا يملك نفسه، إنسان لا يملك نفسه. نعم. لا قول إن هو يكون قول يدخل فيها فروع، يجري على خلاف فروع التعديل. هل إذا ما سر حكم الغزارة بما تدخل في الإجبار؟ قال إن الأمر إذا كان المصلحة المقصودة من الفعل ما مولي به تصلح تحصل بفعل النائب تجوز النيابة، وإذا كان لا تحصل بفعل غيرك لا تجوز النيابة. مثال ما تحصل المصلحة والتي عبر عنها بسر الحكم بفعل النائب الزكاة، الزكاة شرعت لسد حالة الفقير، وهي تحصل سواء دفعتها أنت مباشرة أو وكلت من يدفع معك، إذا معنى أن الزكاة تجوز النيابة فيه. بخلاف الصلاة، الصلاة المصلحة المقصودة منها هي إظهار الخضوع والتذلل لله تعالى، هذا لا يحصل بفعل غيرك، فعل غيرك لا يدل على إذا خضع غيرك وذل لله تعالى لا يدل على خضوعك أنت وتذللك لله تعالى. حج الكعبة مال.